بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤال يا شباب، ما حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؟ هل يجلس مباشرة ويستمع للخطبة أم يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يستمع للخطبة؟ السؤال تاني يا شباب، لو أنا دخلت المسجد يوم الجمعة ووجدت الخطيب يخطب على المنبر، هل أول ما أدخل من المسجد أجلس عشان أستمع الخطبة، ولا أصلي ركعتين ثم أستمع للخطبة؟ أنا أذكر لك حديثا عن أحد الصحابة اسمه سليك الغطفاني. اسمه يا شباب سليك الغطفاني. سليك هذا رضي الله عنه دخل المسجد يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فسليك حابب اللي هو ما تضعش منه حاجة من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد وجلس مباشرة عشان يستمع للخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ فقال سليك: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. يعني ايه؟ يعني صل ركعتين تحية المسجد وتجوز فيهما، يعني خفف فيهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يعني صل ركعتين تحية المسجد وليتجوز فيهما، أي وليخفف فيهما. طيب، خلاصة إيه الكلام يا شباب؟ لو الإنسان الآن دخل المسجد يوم الجمعة ووجد الإمام يخطب على المنبر، فيستحب له أن يصلي ركعتي تحية المسجد وليتجوز فيهما، أي وليخفف فيهما. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى اللقاء.